الجهاد في سبيل الله باقي إلى يوم القيامة، لكن كل عصر وله جهاده، وجهاد هذا العصر هو البناء. ابني واعمل وعمر وانجح. الجهاد البنائي هو جهاد العصر. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم وحلقة جديدة 30 مبدأ طريق للحياة نعيش فيهم مع الله، مع الناس، مع النفس، مع الحياة كلها. 30 مبدأ دول بنقول لو عشنا بيهم، دربنا عليهم في رمضان، حياة أجمل وأسعد وأقرب إلى الله وأنجح في الحياة. حياة احنا مازلنا مع 7 مبادئ مع الناس نعيش فيهم مع الناس، وبندور على النقاط الشائكة. يعني ايه النقاط الشائكة؟ مشاكل تخلينا نعرف نعيش مع الناس ولا ما نعرفش نعيش مع الناس. وبندور في أشياء في ديننا تجعلنا لو فهمناها صحيح نعرف نعيش مع الناس بشكل أصح وأدق. النهاردة احنا عايشين مع مبدأ عن حقيقة الجهاد في الإسلام. والمبدأ أول مرة أنا حبدأ أقول المبدأ على طول، المبدأ عبارة عن 3 حاجات مع بعض: عيش مجاهدا، وافهم حقيقة الجهاد في الإسلام، وعرفوا لغيرك وانشروا بين غيرك عشان نحمي الشباب من التطرف ونصحح صورة الإسلام. تعالوا نبدأ أول حاجة، عيش مجاهدا. يعني عيش مجاهدا؟ انت عايزني ايه؟ انت عايزني اروح احارب؟ ما هو ده أول غلط، ان احنا مش عارفين نفرق بين الجهاد والقتال. يا جماعة القتال يعني حرب بين جيشين، كلنا عارفينها. الجهاد مش كده، الجهاد أكبر من كده بكتير. الجهاد يعني ايه؟ كلمة الجهاد في اللغة بذل الجهد. أي موضوع تبذل فيه جهدك بنية لله، للخير، للإصلاح، لإسعاد حد، لتربية حد، لتعليم حد، أنت مجاهد في سبيل الله. يعني ممكن واحدة ست مكتوبة عند الله مجاهدة في سبيل الله وهي عمرها ملهاش علاقة بقتال ولا حاجة؟ طبعا. ياما أرامل وياما ستات شقيانة على عيالها، وياما مطلقات ما عندهاش غير أنها عايزة تطلع الولدون دول رجالة، ومكتوب عند الله من المجاهدين. الجهاد ثوابه وقيمته من أعلى الدرجات، زي ما النبي قال ذروة سنام الإسلام، أعلى حتة في الإسلام إنك تكون مجاهد. معقولة يا جماعة ربنا حيمنع 3/4 أو 90% من الأمة ما قتلتش وتبقى كده ما شاركتش في الجهاد؟ يعني حاجة كبيرة لها ثواب كبير، و3/4 المسلمين ما لهمش علاقة بيها، عمرهم ما مارسوها أجيال وراء أجيال، وهي أعلى حاجة في الإسلام؟ ولا المفروض أن ربنا، لأن ربنا عادل، يتيح حاجة لكل الناس تشارك فيها؟ أيوة، الجهاد متاح لكل الناس تشارك فيه. حضرتك ممكن تكون مجاهد، أنا ممكن أكون مجاهد بالشغل اللي أنا بعمله دون، الطبيب ممكن يكون طبيب مجاهد لو هو عايز المهنة تبقى مهنة محترمة والناس تتعالج وعنده رسالة في الحياة، المهندس اللي عايز يطلع مباني، وهكذا. كل بني آدم في مجاله ممكن يكون مجاهد في سبيل الله. طب أنت الكلام ده بتقوله من عندك ولا ده ديننا؟ لا، ده ديننا. وديكوا أمثلة. المسلمين في مكة ممنوع عليهم إن هم يقتلوا، ربنا قال لهم كفوا أيديكم، اوعوا تدخلوا في قتال مع قريش. لكن تنزل الآية على القرآن فربنا يقول للنبي وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني إيه جاهدهم به؟ اللي هو إيه؟ بالقرآن. يعني هنا الجهاد المقصود بإيه؟ جهاد الحوار وجهاد عرض الفكرة الصحيحة. إيه ده؟ سماه ربنا جهادا كبيرا؟ جهادا كبيرا. لكن ربنا لما يتكلم عن معركة يقول وقاتلوا. يعني حتى القرآن فرق بين كلمة جاهدوا وكلمة قاتلوا. جاهدوا وانت بتصلح وانت بتبني وانت بتعمر وانت بتربي ولادك وانت، لكن قاتلوا معركة بين جيشين. حصل ايه؟ حصل اختزال في عقلية المسلمين في 100 سنة الأخيرة لكلمة الجهاد وخلوها هي كلمة القتال. مش صحيح، مش صحيح. أديكوا أمثلة أكتر من كده. النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قاعدين، ففي شاب كده عضلات بقى وقوي جدا معدي كده قدام الصحابة، فواحد من الصحابة قام قايل إيه؟ لو كان هذا في سبيل الله، طالع كده بعضلاته وقوي، لو كان ده مقاتل في سبيل الله. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم قايل له كلام عجيب جدا، قال إن كان خرج على عياله صغارا ليطعمهم فهو في سبيل الله. معقولة؟ وإن كان خرج على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء وشهرة فهو في سبيل الشيطان. لا، الحديث مهم جدا ولازم نقف عنده. ده النبي بيصحح لنا مفهوم الجهاد. يا جماعة، اللي بيخرج على عياله عشان يطعمهم ومش هياكل مال حرام فهو في سبيل الله. انت مجاهد في سبيل الله، انا مجاهد بكلمتي، وانت مجاهد بمهنتك، وانت مجاهد بالاصلاح في الارض، والمدرس مجاهد في تربية التلامذة، والام اللي بتربي عيالها دي مجاهدة. يا جماعة، خدوا نية ان انت مجاهد في سبيل الله، لان ثوابها كبير جدا جدا. وبلاش اختزال المعنى في معنى القتال، لان في ناس حاولت تختزل معنى الجهاد العظيم في معنى القتال لاهداف عندها، لكن النتيجه هي حرمان كل امه محمد صلى الله عليه وسلم ان يشعر كل واحد صاحب رساله خير ان هو مجاهد. في ستات كتيره مجاهده. انا اعرف قصه، انا ومراتي لما سافرنا انجلترا قابلنا سيده اسمها ناديه. نادية دي شابة مغربية تزوجت، هي وجوزها سافروا من المغرب لإنجلترا وخلفوا بنت صغيرة. أول ما سافروا جوزها اختفى، سابها لوحدها، ولقت نفسها فجأة مش عارفة تتصرف في الحياة ومعهاش قوت يومها، وهي خريجة جامعة ومعها بنت صغيرة. نادية دي التعب اللي تعبته على نفسها علشان تربي بنتها وعشان تقيم نفسها، اشتغلت في البيوت. أيوة، اشتغلت في البيوت سنة واثنين وثلاثة واربعة، وتروح تتعلم وتصرف على بنتها، وعايزة تخش الجامعة في انجلترا عشان ترقي نفسها، وبتتعلم انجليزي. نادية وقفت بنتها على رجلها وسابت شغل البيوت وتفرغت للجامعة، والآن بتجهز لماجستير. هل دي مش مجاهدة؟ دي في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر مجاهدة. خدي نية يا نادية إنك مجاهدة في سبيل الله. خدوا نية يا ستات، ستات كتير مجاهدات في سبيل الله. خدوا نية يا اللي بتشقوا على رزق عيالكم وعفين إيديكم. عايز خدوا نية يا شباب يا اللي نفسك تعمل مشروع وتنجح فيه، وفي نفس الوقت أنت يعني بتجاهد في الدنيا دي، نفسك تنجح، نفسك تثبت ذاتك، نفسك يقدرك الناس، عندك حلم المشروع صغير وبالحلال. أبقى مجاهد شاب عنده 22 سنة عنده حلم يبقى مجاهد في سبيل الله. والله مجاهد في سبيل الله. النبي قابل عبد الله ذي البجاذين في غزوة تبوك. فعبد الله شاب عنده 23-24 سنة، فهم طالعين المعركة يميل على النبي يقول له يا رسول الله ادعو الله أن أموت شهيدا. اختزال ان هو مش عايز يعيش، هو عايز يموت، او فاهم كده هو. فالنبي صحح له المعنى، يقول له يا عبد الله ان من عباد الله من يخرج من بيته في سبيل الله من اجل العلم فيموت فيسقط عن دبته فيكون شهيدا. يقع حادثة عربية وهو طلع يتعلم شهيد، معقول؟ وان من عباد الله من يخرج من بيته في سبيل الله فيدركه المرض فيموت فيكون شهيدا. أنا طالع من بيتي على رزق أولادي وبالحلال، خبطتني عربية، أنا أكتب عند الله من الشهداء نتمنى كده. ده المعنى الأولاني، عيش مجاهدا. تعالوا نكمل بعد الفاصل. حقيقة مفهوم الجهاد في الإسلام، الجهاد والقتال والفرق بينهم وازاي نتعامل معاهم. للأسف كتير من الفكر المتطرف استخدم آيات من القرآن وقدمها للعالم كله ونفذها على إنه هو ده القتال في الإسلام. وتلاقي بقى الآيات واقتلوهم حيث ثقفتموهم، مطرح ما تلاقوهم اقتلوهم، دي آية في القرآن. أيوة آية في القرآن. وتلاقي الآية فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ويستخدم الآية دي أهي آية في القرآن، ويستخدم الآية واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فطبعا أنت تقول آيات في القرآن كده، وبعدين الغرب يسمع الكلام ده، وبعدين في ناس بتنفذ الكلام ده، في مشكلة هنا كبيرة. إيه هي المشكلة؟ في حاجة يا جماعة اسمها الاكتزاء، إنك تاخد حتة وتسيب الكل. القرآن يقرأ على بعضه، أي موضوع في القرآن عايز تفهمه ما ينفعش تاخد آية لوحدها، ده في منتهى الخطورة، ده يغضب ربنا، ده اكتزاء، ده تقسيم، ده ربنا اتكلم عن الموضوع ده. كما أنزلنا على المقتسمين، المقتسمين اللي بياخد حتت ويسيب حتت، الذين جعلوا القرآن عضين. عضين يعني يقولوا في اللغة العربية شاه شاه أو شاه عضوض، يعني متقسمة حتت كتيرة، متمزعة 60 حتة. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اوعى تعمل كده في القرآن، اوعى تيجي في موضوع شائك زي موضوع الجهاد وتاخد حتة وتسيب حتة. هي مش دي آيات في القرآن؟ صح آيات في القرآن، بس على بقى نقرأ كل آيات القرآن ذات العلاقة بالموضوع على بعضها. في حاجة اسمها القرآن جملة واحدة، اقرأ القرآن على بعضه في الموضوع المعين. طب ايه بقى يا سيدي القراءة اللي انت عايزنا نقرأها؟ تعال نجمع الآيات. أول آية علشان تفهم موضوع القتال والجهاد، أول آية بتقول إيه؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. قاتلوا في سبيل الله مقيدة بإيه؟ مقيدة قيد شديد. بمين؟ الذين يقاتلونكم. وبعدين ربنا عشان تبقى الأمور واضحة جدا، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. اعتديت؟ لا يحبك الله، بقيت عدو لله. طب انت عايز وضوح اكتر من كده؟ ادي اول حاجة لو هنقرأ ايات الجهاد والقتال على بعضها. فهو هيقوم رادد عليا ويقوم ويقول لي طيب ما احنا وقع علينا اعتداء، ما الاسلام وقع عليه اعتداء والاسلام معتدى عليه. تقوم جاية الاية اللي بعديها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وحط تحت عليه 100 خط، بمثل ما اعتدى عليكم. عليه على ذات المعتدي. يعني ايه؟ يعني لو رحت فجرت محطة قطر في فرنسا ولا في انجلترا، انت هو ده ذات المعتدي؟ تقتل صحفي فرنسي، هو ده ذات المعتدي؟ انت مطالب تعتدي على من اعتدى عليك، لكن تروح تعتدي على ناس تانية ملهاش علاقة، انت بتعمل كده ازاي؟ صيادين مصريين ايه علاقتهم؟ ده اعتداء، ده يغضب ربنا، ده يودي جهنم. انت قتلت نفس. طب وأنا أجيب منين اللي اعتدى عليا؟ أعرفه منين؟ أوصله إزاي؟ ملهاش حل. عشان تعتدي على نفس اللي اعتدى عليك غير معركة عادلة بين جيشين. يبقى احنا نحارب الناس اللي حاربوا الإسلام؟ لا، يجي لسه في آيات تانية. إيه الآيات التانية؟ قبل ما تخش في معركة تيجي الآية، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني ادخلوا في السلم كافة، اطرق كل الأبواب اللي توديك للسلام، يمكن يتفتح باب. خبط على أي باب للسلام قبل ما تخش في حرب. إيه ده؟ إيه الإسلام ده؟ ده حطت بروسس، حطت خطوات لازم الأول تعملها. طرقت أبواب السلام واعتدي عليك وحتحارب ذات المعتدي في معركة عادلة بين جيشين. أيوة كل الكلام ده صح، كل الكلام ده صح. خلاص مضطرين نخش معركة بقى. ما احنا كمان مش معنى الإسلام ان احنا سايبين نفسنا نذبح وما نعملش حاجة. لا، خلاص دخلنا معركة عادلة بين جيشين بعد ما بحثنا عن السلام وعلى ذات المعتدي. ساعتها تيجي الآيات، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. معناها ايه؟ دلوقتي بعد ما عملت كل الخطوات دي، بعد ما قريت القرآن جملة واحدة بالترتيب اللي انا قلته ده، ساعتها قاتلوا الذين يقاتلونكم. واضحة الترتيب دوت. أنا عارف إن في واحد هيقول لي يا سلام، طب والفتوحات الإسلامية بتاعت عمر بن الخطاب والفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين وفتح مصر وفتح الشام وفتح العراق؟ يا جماعة الفتوحات الإسلامية ابتدت برد اعتداء من الفرس والروم. الفرس والروم كانوا عايزين يغزوا المدينة. ده عمر بن الخطاب أيام النبي هو في بيته، فجاله واحد بيخبط عليه بالليل، فمن كتر ما المسلمين خايفين للروم تهاجمهم، أم عمر بن الخطاب قال للراجل أهاجمتنا الروم؟ بتخبط عليا بالليل ليه؟ هو حاجة حصلت؟ شوفوا الفكرة كانت قد إيه. ده النبي صلى الله عليه وسلم وهو في وفاته أم قايل أرسلوا جيش أسامة بن زيد لقتال الروم. ليه؟ لأن هما بيحاولوا يهاجموا المدينة، فكان رد اعتداء أصلا. ثانيا الشام ومصر والعراق ما كانوش بتوع الفرس والروم، دول كانوا محتلين من الفرس والروم. ده المسلمين خلصوا أهل البلاد من الفرس والروم اللي كانوا ظالمينهم، وبعدين قالوا لأهل البلاد لا إكراها في الدين، بدليل أن فضل المسيحيين في الشام وفي مصر. فالإسلام كان لرد الاعتداء ولرفع الظلم، وليس أن احنا ابتدينا باعتداء على حد تاني. دي حقيقة الجهاد في الإسلام. تعالوا نكمل بعد الفصل. الجهاد في الإسلام بعد البحث عن كل طرق السلام هو ده ديننا، ادخلوا في السلم كافة. الجهاد في الإسلام ممكن حد يسمع كلامي ده ويقول انت كده ميعت الجهاد خالص، انت كده خلصت عليه، رد اعتداء وبحث عن سلام ده الجهاد، يعني انت كده ما عادش. اقول له لا، الجهاد باقي الى يوم القيامة، ده جزء من ديننا. بس كل عصر له جهاده. في عهد النبي كان النبي بيقول لهم خلوا بيني وبين الناس، سيبوني اكلم الناس، كان جهاد الكلمة في مكة، عشان كده ربنا قال له وجاهدهم به جهادا كبيرا، جهاد الحوار. والجهاد في عصرنا دون جهاد توصيل صوتنا للعالم، والجهاد البنائي. ايه الجهاد البنائي؟ جهاد البنى يا جماعة، المعادلة بايظة عالميا، عشان كل الخير في أرضنا وإحنا ما بنشتغلش. والله العظيم دي الحقيقة، إحنا شعوب لا تنتج ولا تبدع ولا بتطلع أفكار جديدة، فغيرنا بياخد خيرنا. ليه؟ لأن الخير في أرضنا وإنت ما بتطلعش حاجة، واللي عايز ياخدنا للصراع واخدنا لملعب مزيف، مش هو ده المكان الصحيح اللي نجاهد فيه. وأنا مش بقول إن أنا بلغي الجهاد، الجهاد باقي إلى يوم القيامة، لكن كل عصر له جهاده. أنت متخلف جدا جدا جدا عن العالم يا أخي، ابني نفسك الأول. عايزين يطلع جيل من الشباب المجاهد المبدع، المجاهد المخترع، المجاهد اللي بيعمل شركات كبيرة، المجاهد اللي بينضج الاقتصاد في بلده، المجاهد اللي بيطلع أفكار إعلامية عن حقيقة الدين الجميلة تصل إلى العالم. إحنا محتاجين مئات بل آلاف بل ملايين من المجاهدين البنائين. هذا هو جهاد العصر. عمر بن الخطاب شاف واحد حرفي في المدينة شاطر قوي، قال له رايح فين؟ قال له لا، أنا عايز أخرج أقاتل في سبيل الله، أجاهد في سبيل الله. قال ارجع إلى عملك فإنه جهاد بالحق، شغلك جهاد، محتاجينك، أنت حرفي شاطر. تخيل عمر بن الخطاب، مش أنا اللي بقول، عمر بن الخطاب بعت سفيان بن مالك يبقى والي على البصرة، فقعد والي سنة يساعد في حكم البصرة، وبعدين رجع لعمر قال له لا كفاية، أنا عايز أطلع أجاهد في سبيل الله. قال أولست في جهاد؟ يا جماعة افهموا الجهاد صح، تستطيع أن تكون مجاهد، خد نية، ارفع رأسك وعيش بفكرة أنا مجاهد في سبيل الله، في شغلي، في تربية ولادي، في بناء بلدي، في بناء مستقبل الإسلام، إن إحنا ننجح. والله هذا هو الجهاد اللي احنا محتاجينه. احنا بنتاخد لملعب مش حقيقي، الملعب الحقيقي هو البنى. النبي عمل كده في المدينة، ابنه سماها مدينة علشان نشتغل منها البنى. انا بقول هذا الكلام بالحرقة دي، محروق على الفكرة دي، علشان حرام فكرة الجهاد الكبيرة اللي اشمل بكتير من القتال تختزل ويضيع، ان احنا نبني امة من جديد على علم وبناء صحيح زي ما فعل أجدادنا من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. أشوفكم على خير بكرة وحلقة جديدة. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.